احنا اليوم نعيش في فتنة، هذا واقع. احنا اليوم نعيش في فتنة، الشارع انقسم قسمين ولعله اكثر من قسمين، والناس رايحة بين الافراط والتفريط. الخلافات اللي موجودة حتى بداخل البيوت سبب هاي الاحداث اللي احنا اليوم بيها، يعني بداخل البيت الواحد تلقى الابن هالاتجاه، الاب هالاتجاه، هذا يقول له ذولا هيك يسوون، ذاك يقول لا لو ذولا هيك احسن. تروح المواقع السوشيال ميديا تلقاها قتال صراع. احنا دورنا شنو؟ دورنا شيء واحد، عندنا مرجعيه. شو تقول؟ احنا نقول بقولها من الاخير، والا هاي فتنه، فتنه. واحيانا الانسان يندفع، ما يضرب روح، يندفع لاي جهه سامانه دخل، بس يندفع، شوف روحه يفتهم، قوم ينظر اني واحنا وذولا وذولاك. هذا غلط. الامام علي شي يقول؟ كن في الفتنه كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. لا تصير صوت، لا تصير صدى لصوت ما تدري مصدره شنو. احنا خصوصا الكلام ويا الشباب، خصوصا الكلام ويا الشباب، احنا اليوم في فتنه وما معلوم الفتنه خلصت، يجوز في بدايه الفتنه. احنا دورنا شنو؟ دورنا لا نندفع، لا نستعجل. إنسان يكون مو من صفات المؤمن شنو؟ وقور عند الهزاهز، يثقل شوية ولا يندفع، لأن الاندفاع راح يسبب لك شنو؟ تخالف ابن مذهبك، تخالف ابن بلدك، تغلط على ذاك، السيء الظن بهذا، تتجاوز على هذا، تشوف نفسك على حق وذولا كلهم على باطل. وإذا شفت نفسك على حق وهم على باطل كنت تحكي عليهم وراح تحكي عليهم. وإذا إحنا سوونا ساحة صراع قاعدين ورا الحدود مثلا، قاعدين ورا الشاشات ويدفعون بشبابنا، ذولا يغلطون على ذولا وذولا يغلطون على ذولا، وهذا يفسق بهذا وذاك يقول هذا أحجم عن نصرة الحق وما يفتهمون، هذا غلط. عندك مرجعية، اسمع شو تقول. قالت لك اقعد اقعد، اطلع اطلع، أكثر من هذا لا تسوي، لأن الوضع ما يتحمل اندفاع. إحنا يومية جاي نفقد ناس، لا تتصور الدم عند صاحب الزمان سهل، لا تتصور الإنسان من يموت سهل عند الله، إنسان له قيمة. الإمام الباقر يقول إن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. فالإنسان شوية لا يستعجل ولا يندفع. إحنا الآن في فتنة وما ندري بالأيام المقبلة شنو. خليك وقور الإنسان خصوصا الشاب، لأنه الآن الشباب هم اللي يديرون الإعلام في العالم. الآن هذه مواقع التواصل غطت على التلفزيون وغطت على غيره، فلا يندفع الإنسان، لا يندفع. تقوده مثل أفكار جمعية، العقل الجمعي، هذا غلط. إنسان خلي يكون وقور ويشخص، مو عينه تشوف فقط، عنده مرجعية، عنده علماء ربانيين، عنده قادة مؤمنين، عنده ناس يفتهمون، عنده روحانيين، مو روحاني يعني كشافين، يعني أهل روح، يعني أهل بصيرة زين. والإنسان لا يتعده، حتى إذا أنا أؤمن بفكرة أخوي هذا شيعي يؤمن بفكرة شوية مغايرة، لا تكفرة، هي تستاهل، هي تستوجب هالطلايب كذا عليهم. شباب صايرين إحنا جيوش إلكترونية لغيرنا، شنو إحنا؟ إحنا شيعة علي بن أبي طالب. تدرون يعني شيعة علي بن أبي طالب؟ يعني إذا واحد من شيعة علي بن أبي طالب عندك مشكلة ويا حتى لا تطلعها، حول الخاطر عيون أبو الحسن جابر الجعفي رضوان الله عليه، يقول يوم من الأيام يمشي بالسوق شاف جماعة يتعاركون، يعرفهم اثنيناتهم شيعة يتعاركون بالسوق، إجا جابر قال لهم شبيكم؟ قال لا طلبه فلوس وما يعطيني. قال له شقد؟ قال له هذا كذا ألف درهم. مديده قال له هاك بس لا تتعاركون. قال له شنو ليش؟ قال له ذني مو فلوسي، ذني فلوس جعفر الصادق. قال لي هذني فلوس، خاف تشوف اثنين من الشيعة يتعاركون، قل لهم هاي الفلوس اخذوهم بس لا تعاركوا، لا تختلفون بيناتكم، من تختلفون بيناتكم تتعبون، من تختلفون بيناتكم ابليس يفرح، من تختلفون بيناتكم يتأخر ظهور صاحب الزمان، من تختلفون بيناتكم يتمزق الوطن. إنسان لا يندفع، إنسان يكون وقور، وهذا الوقار هو سر نجاح مذهب أهل البيت. إحنا اليوم صار لنا 1000+ سنة كل العالم ضدنا وما طايحين، ليش؟ لأن من دون المدارس عندنا سلسلة مراجع، يعني سلسلة من التاريخ، واحد يسلمها للثاني، واحد يسلم ما راحت، من ما تروح، وأكو قيادة مرجعية وعلم وحكمة ووقار ما نخرب، بس من كل 5 يركضون ورا واحد نخرب. الواحد يحافظ على مذهبه، يحافظ على بلده، وسر انتصار مذهب أهل البيت هو هذا الانتماء. محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، الميرزا الشيرازي صاحب ثورة 20، تدرون الاحتلال البريطاني لما دخل للعراق وصارت الأحداث، يقول الشيخ الشيرازي رحمة الله عليه أفتى، صار ثورة 20، طلعت العشائر وصارت المعركة واندحروا البريطانيون اندحار يعني على صعيد المعنويات، وثورة 20 تاريخها موجود. اجوا زاروا يهنئونا بالنصر، لقوه حزين، قالوا له شيخنا انت المفروض هسه تفرح، قال لهم لا انا حزين. قالوا له ليش؟ قال لهم كشفنا للناس ورقة من اوراقنا المخفية. قالوا له شنو؟ قال لهم كشفنا ان سر انتصار الشيعة بعلمائهم، فهذولا راح يفكرون شلون ندمر الشيعة. من ندمر الشيعة لازم شو نسوي؟ لازم نفرق بينهم وبين من؟ وبين علمائهم. إذا هذه ورقة، هاي ورقة، ورقة مخفية، سر من أسرار قوة مذهب أهل البيت، شنو؟ الحوزة. من نصنع شرخ بين الشباب وبين الحوزة، بين الشباب وبين المرجعية، راح نكشف خيوط العمق مالتنا، راح يجي العدو شو يسوي؟ يشكك. لا تسمحون للتشكيك. الله الله في دينكم، الله الله في مذهبكم، الله الله في بلدكم. وهذا وحدة من أسس قوة مدرسة أهل البيت هو هذا الانتماء، الانتماء لأهل البيت عليهم السلام.